بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب صلاة التطوع في البيت عليه الصلاة والسلام. باب صلاة التطوع في البيت. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. سأل: يا رسول الله، أيما أحسن، صلاة في البيت ولا صلاة في المسجد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد إلا أن تكون صلاة، قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إيش المكتوبة؟ إيش المكتوبة يا باس؟ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا الفريضة. إلا الفريضة؟ كلمة مكتوبة يعني فرض كتبه الله على العباد. تمام. يبقى صلاة السنة في البيت يا عبد الرحمن أحسن من صلاتها في المسجد. ماشي. سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، العشاء، قيام الليل، الأفضل فيه أن تصلي فين؟ في البيت. طب لو أنا مش أصلي في البيت، أصلي في المسجد ولا لا؟ في المسجد. تصلي في المسجد. صلاة النافلة يا إخواني توجب محبة الرب عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن صلاة السنن لا تستهين بها، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. سنن الرواتب، السنن المطلقة، قيام الليل، صلاة الضحى، هذه السنن توجب لك أو تستجلب لك محبة الله سبحانه ورضوانه، وهذا أعظم ما يرجو العبد، أن يرضى الله تعالى عنه بفضله وكرمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعل البيت بس تروح تنام، لا، صلي في بيتك، صلي في بيتك. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال: إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يعني عندما تصلي في المسجد تروح تصلي النافلة في البيت، فإن الله ينور بيتك ويجعل فيه الخير والبركة في البيت بسبب صلاة النافلة في البيت. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه قال: إنما استحب أو حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في البيت لكونها أخفى وأبعد من الرياء، ولأن الله ينور البيوت بالصلاة فيها، وتتنزل الرحمات والملائكة، الملائكة تتنزل، يعني كما أن البيوت التي فيها الأغاني وهذه البلايا الشياطين تتنزل فيها، كذلك أنت عندما تصلي في بيتك الملائكة تتنزل والرحمات تتنزل والسكينة بفضل الله تعالى، ويفر منه الشيطان بحول الله سبحانه وبحمده. ولكن استثنى العلماء من صلاة النوافل في البيوت بعض الصلوات التي يستحب لها الجماعة، مثل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، فهذه الصلوات تستحب أن تصلى في المساجد، وكذلك صلاة العيدين في الصحراء، وتحية المسجد. تحية المسجد تصلى في البيت ولا في المسجد يا باز؟ في المسجد. أيوة. والتطوع قبل الجمعة، صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة، لكن تأتي، كان السلف يأتون إلى المسجد ثم يصلون يصلون يصلون حتى يصعد الإمام إلى المنبر، تمام؟ فهذه الصلوات التي يشرع فيها الاجتماع مثل الكسوف والخسوف وما ذكرنا، فهذه لا تصلى في البيت بل تصلى حيث شرع الله تعالى. فنسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلاة النوافل كاملة.